كان في برنامج نور على الضوء لدرجه ان احد العلماء كان الواجب ان المراد هو ازاله الشعر الحاجبين كاملا. اما اذا كان المراد اخذ بعض الشعر من الحاجبين او ثلاثه فان هذا جائز. فما رايت معكم في هذا علما بان الشعر المذكور رجع في الاجابه ولكنه اضطر على ما قال كما ترى في ذلك هذا يقول وانما ليس هذا هو الرجل يدعو وجهه للربع ولكن يحتاجه الى الدم ثم يحتاجه باليمين او بالسكين واذا حصل وجهه. اما الذي كان من الحاجبين فلا هو النوم وفي نحن النوم فهو متمسح والنوم قد وقع اليه وجعل هذا الاربع على الحاجبين. فان اعلم من السنه ان النوم يشمل على الحاجب او بعض ثم هو النصف فهو كل اربع هذا هو الحاجبين. نعم. لا يعني هذا اليوم لا يعني